قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. قالوا ذلك بعد أن أحسوا بأس الله فنهاهم أن يركضوا وأن يهرولوا ليفوتوا العذاب، لأنه لا يمكن أن يفوت من عذاب الله فائت. فلما وجدوا أنفسهم هكذا لم يجدوا إلا أنفسهم ليقرعوها ويحكموا عليها بأنها تستحق ما حدث لها، فقالوا يا ويلنا. وقلنا النداء دائما ينادي الإنسان على أمر ينجد أو يحب، أما أن ينادي على ويل وعلى سبور فمعنى ذلك أنه يقول يا ويلي هذا أوانك فاحضر لي لأني كنت ظالما لنفسي وأستحق هذا الذي حدث. قالوا يا ويلنا إنا كنا إيه، ولذلك قال إيه يا حسرة على ما فرطنا في جنب الله، يعني الحسرة جت لنا بسبب إن إحنا عملنا إيه، وقالوا يا أسف على إيه على يوسف. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم، مش قالوها سرقة عواطف كده قالت مرة، لا دعالوها كده ايه تسبيح، كل حيقولوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، يا ويلنا إنا كنا ظالمين، كما يعزي المعذب نفسه بانه يقول انا استحق دعالتي، انا استحق كذا، انا استحق كذا. ما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. الحصيد هو المحصود، كان زرع كده ومرعرع ويثمر ومش عارف ايه، وبعدين الحصد بقى اسمه ايه حصيد خالدين. والخمود من اوصاف النار، النار التي كانت متأججة مشتعلة ملتهبة وبعد ذلك تخمد فتصير ايه ترابا، يعني تذهب حرارتها فتصير ايه الحرارة اللي كانت عندكم في الجدل لرسول الله وفي العداوة له والشراسة وبتاع بقى ايه خبت انتهت، زي ما تقول واحد خبت ده حقيقي. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. ما خلقنا جبلنا المثل الأعلى، لأن خلق السماء والأرض دي مسألة أكبر من خلق الناس، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. ده المثل تروح وتموت وتيجي ومش عارف، السماء قاعدة كده طوالي وشمس وقمر ونجوم فلك ماشي كده مظبوط وموزون ولا حاجة طول العمر الطويل دي ولا حاجة، وكده ربنا العمل دي مسألة، يعني مسألة لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. ومش بس بيمتن به لأنها أعجب شيء، لا، لأنها مخلوقة كل مادة. السماء والأرض مخلوقة لمين؟ للناس. والأشياء الأخرى وما بينهما، هتاخد منها بقى الهواء، تاخد منها السحاب اللي ينزل المطر، وتاخد من الأرض الزروع والثمار، وهيجي في آية ثانية وما تحت التراب، يعني وما تحت الثرى، يعني في سماء وفي ماء أرض وفي بينهما وفي ما تحت إيه؟ وفي ما تحت فيه السماء، وفي فوق السماء بقى، وفي فوق إيه؟ السماء التدوير الأعلى بقى، الله. يبقى إذا بيتكلم عن السماء والأرض لأن دي خلق عظيم، ومش بس خلق عظيم ومخلوق لكم. ليه؟ لأنك أنت لو نظرت إلى الكون ده كله، سماء وأرض وهواء وشمس وقمر ونجوم وكله، عشان يعمل إيه؟ عشان يخدم الإنسان، كله بيخدم الإنسان، وإن كان بيخدم حاجة تانية تابعة فهي اللي تصب في خدمة الإنسان، برضه بيخدم الحيوان لأنه بيتنفس وبياكل وبياكل وبيشرب، وأرضه بيخدم النبات. يعني بيديله الغذاء وبيديله الميه وبيديله مش عارف ايه، لكن النبات بيخدم ايه؟ الانسان والحيوان، والحيوان بيخدم ايه؟ الانسان. الله، طب والانسان بيعمل ايه بقى؟ شغلته ايه بقى؟ العواصم دي كل حاجه دونك لها مهمه، لها شغله بتشتغلها. خلاص؟ الجماد له شغله لانه بيدي للنبات وللحيوان وليه، والنبات بيدي للحيوان ويدي له، والحيوان بيدي لك، يبقى كلها بتصب في ايه؟ طب انت بتعمل ايه؟ شغلتك ايه؟ كما قلنا ان لم تبحث لك عن عمل فانت اتفه من الحيوان وانت اتفه من النبات وانت اتفه من الجماد. يبقى لازم تشوف لك عمل، وعمل يناسب السياده على الاشياء دي كلها. ما دمت انت سيد كده على دول لازم عملك يناسب السيد بقى، طب انت تحفظ دي لنبه نفسك نفسك وما جات لك كده من الله، او كان يجب ان تلتفت لمن سخر الاقوى منك لك. انت لا تطول السماء ولا تطول الشمس عشان تقول لها امشي كده ولا تعالي كده، ما تطولهاش. انك لن تحققها الارض ولن تبلغ الجبال طول. طب اتسخرت لك دي ليه؟ مش كنت تسمحك بها لك كده وتقول مين اللي سخرها؟ ده لازم اللي سخرها اقوى منك. وايه؟ اقوى منك ومنك. فانا اسالي خالق السماء والارض وخالق ما بينهم، اي وخالق كل حاجه بقى اللي هي اقل من السماء والارض. كويس قوي، انا خالقها لله. طب ليه خالقها؟ علشانك. ولذلك يقول في الحديث القدسي: يا ابن ادم خلقت الاشياء من اجلك. كلام صح ولا لا؟ الواقع كده ولا لا؟ وخلقتك من اجلي. فلا تشتغل بما هو لك عما انت له. ما تنشغلش بقى، انت مملوك ليه؟ انت مملوك ليه وهم مملوكين ليه؟ تشتغل بالمملوك ليك وتصير المالك ليك. فلا تشتغل بما هو لك عما ايه؟ عما انت له. طب خلاص السماء والارض ليك والحاجات دي كلها ليك، عشان ايه ان شاء الله بقى؟ اولا لو اني ما اتخلقتش الحاجات دي ما كناش نستدل على ان اللي ورا اجلي قادر ولا عالم ولا على حكيم. اذا دي لاثبات صفات الجلال والجمال لله. واحد يدعي انه شاعر يقول له طب فين الاساطير اللي انت قلت؟ ما تعرفش ان شاعر لا من الاساطير اللي تقدمها انما بعرف. اذا الخلق لو الايجاد ده دليل على ايه؟ على صفات الكمال في الخالق. صفات الكمال في الخالق. كويس قوي، وده اللي صفات الكمال هو خليق عليك وسبك انت في دار الصحبه. قام قال لك لا، هو خلقها مقهوره مسيره. يعني الشمس ما يجيش يوم يقول انا مش عاجب للناس دول مش كويسين مش طالعه على الارض. ما حصلش. المطر ما يقولش ده الناس دول ولاد ايه مش عارف ايه والله من سعيد. الهوى يقولش ما مرش عليه. هذا كله بيمر على المؤمن وعلى الكافر وعلى الطائع وعلى العسر وعلى الاسود. ماشي مفخر لانه بالتسخير مش بالاراده مش مختار. وانت مختار في ان تؤمن او لا تؤمن. شوف العظمه بقى، كلها متاخره وانت ايه؟ مختار. يقول لك بقى انظر الى الكون وقسمه قسمين. قسم لا دخل لك فيه ابدا ولا تتمكن من ان تتدخل فيه. وشوف نظام واستقامته وأداءه. وقسم تتدخل فيه. تجد الفساد اللي في الكون كله من القسم اللي انت بتتدخل فيه. والقسم اللي ما تدخلش فيه ايه؟ ماشي. شمس تجري لمستقر لها والشمس وتمد عثمان ولا لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار والكل كل حاجه بتجري الامر وماشيه مظبوطه بحيث انت لو جبت سنه من السنه اللي هي 365 يوم وبعد ذلك تيجي تعيدها ثاني تشوف الشمس تبعت من اليوم الاولاني زي اليوم الاولاني والثاني زي الثاني والثالث زي الثالث والرابع. ولذلك اللي بيعملوا نتائج عشان الاوقات يعني انك 33 سنه دور الفلك بس وبعدين تتكرر ايه الضبط ده؟ ايه الانضباط ده؟ كمان الانضباط في الملأ الاعلى ده يجي احنا بنلاقي حساب ونيجي يقول لك في خسوف وفي كسوف الساعه كذا يبقى جزء حلقه وتمسك الساعه تلاقي حصل. يبقى دليل على ايه؟ على ان المساله ماشيه بايه؟ ماشيه بنظام محكم ولا الناس تدخل فيه. انما تعالى بقى في اللي ليه ما فيه تدخل بقى. بنكيل لبعض وننزل لبعض ونقيس لبعض ونمطر لبعض والدنيا بقى متلخبطه. وده يخبز عيش عجين وده يعمل مش عارف لحمه منبتله وده يجيب لحمه منبتله. كل اللي فيه اختيار لنا فاشل. ما لم يكن هذا على منهج الله. فان سار على منهج الله استقام كما استقامت السماوات والارض. يبقى اذا كل حاجه تشوفها عين اعرف ان الانسان انحشر فيه. عشان ربنا يقول انت ما انتش امين على نفسك حتى. انا الاشياء اللي انا خالقها لك تعمل مفيش حاجه فيها اكتملت. وانت كونك مختار خليت لنفسك انت تعيش لنفسك انت. عشان تعرف ان المسائل لما تكون عندني تبقى امن. ولذلك اخذك من دنيا الاسباب الى اخرتك. واخليك بقى تتنعم لا تتعب ولا تشقى ولا تروح ولا تيجي وتشوف انت كنت بتخدم نفسك. لكن انا اللي عارف اخر اخدمك واجيب لك تاكل وتشرب وتعمل مش عارف ايه وبتاع، هتشوف الفرق بين الاثنين. يبقى اذا الله مامون على ايه؟ على خلقه. فلو أنني شغلت بمن يملكني وهو الله لاستقام لي الأشياء التي أملكها. فبتحت مدام خلقنا السماء والأرض يعني كده بنلعب لعبة خلقكم بغير قصد، لا ده قصد إنها تخدمك. وتخدمك ليه؟ لأن اللي يكفيني من خلقي إن واحد يشهد أن لا إله إلا الله، مع أنه مختار كله شاهد بالاضطرار، إنما أنا عايز المختارين. إيه العدل إن المختار اللي مختار يشهد أو يشهد يختار لي، يبقى يكفي شوية قبل كده يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم. فما دام المسألة خلقت السماء والأرض على شارك وانت خلقت فيك منهج افعل كذا ولا تفعل كذا، طب ان فعلت اللي فعلت وتساب وما فعلتش فايه تعاقب، يبقى لازم اعاقبك واسيبك. طب يبقى تعرف ايه افعل ولا تفعل منين تعرفه؟ من الرسل. ومن الرسل يعرفوها ازاي؟ بالكتاب. فأنا ما خلقت في السماء والأرض عشان ألعب من الطريقة لهذه المسألة، فلو كذبت من الرسل يبقى معنا مش هتعرف الأحكام، وما مش هتعرف الاحكام مش هنقدر نسيب ولا نعاقب، ومش هنقدر نسيب ولا وعاقب. يبقى خلقنا السماء والارض دي لعب بقى، ملوش ايه، ملوش غايه ولا له ايه، له اشياء. وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين، لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه. احنا نعمل اللهو نعمل الروح، مش انتوا اللي تعملوه لي ليه؟ لاتخذناه من لدنا الا كنا فاعلين. نفضل نعمل كل حاجه ان كنا فاعلين، ان كنا نفعل ما بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. طيب اما نام عملوا له وعملوا لعب وبيخونوا السماء والارض، لا بنعمل ايه؟ قال لهم دي مش هتستمر، هنخلي بس الباطل يزخرف شويه كده عشان ناخده اخذ عزيز مختلف، وبعدين نقذف عليه الحق. القذف والرمي بايه؟ رمي بشده زي القذائف، نقول عليها قذائف. رمي بايه؟ بل نقذف بالحق على الايه؟ على الباطل فيدمغه. ما نفعل خلاص كده. طب نعمل ايه بقى يا سيدي؟ يدمغه يعني ايه؟ قال دمغه اي اصاب دماغه. والدماغ ده اشرف حته هو اللي فيه اللي. لان المخ ما دام سليم يبقى كل حاجه يمكن يقف، يقف القلب ويعمل له خلوه التدليك، ما دام السلامه انتهاش يبقى ممكن يفهم. ولذلك تجد عظمه الدماغ دي اقوى عظمه، لانها بتحكوا ايه؟ بتحكوا المخ. والمخ اهو هو ما دامت فيه حياه يبقى كل حاجه تكبر في الجسم. ولذلك لما يجي يقول لك موت في النيكي موت ايه ثاني؟ فلما يقول لك ان في حاجه تموت فالحركه والحس ينتهي، انما لسه الاصل والخليه الاولى لسه فيها حياه. تقوم انت تقدر تشغل دي اله كده لحد بكره ما ايه؟ ما يباشر مهمته، انما دي مات وانتهى يبقى خلاص. المخ دي هو اخر ما يخدمه الجسم. الجسم يقعد يخدم نفسه. لما يجي ياكل الانسان يقوم ياكل اكل يقضي فقط الاحتراقيه في العمل، واللي زايد ينعمل زيت يتركه عشان لما تبقى جوه لا تلاقيش اكل، يبقى ليك مخزن ذاتي. يقوم ايه يديك شويه غذاء من الدهن كده، غذاء اللي انت عايزه الدهن. ولذلك احنا قلنا زمان ان الانسان لو تغير ميعاد طعامه ويجيبوا له اكل بعد ساعتين يقول خلاص انا نفسي نصدف على الاكل. مش بيقولوا كده؟ ليه؟ هو ما نصدفش، هو اتغذى. لانه لما ضيف الاكل عليه ومش عارف ايه ابتدى الاكل ايه؟ يغذي نفسه من دهنه. خلص الدهن ياخذ اللحم. خلص اللحم تبتدي العظم يبذل المخ عشان المخ ايه؟ يكبر، لانه هو ده السيد ينتجي العظم. وبعد ذلك لما يجي اكل ثاني يبتدي الاعضاء تاخد حظها وهو الى اخره والى اخره. اذا كل شيء في الجسم بيخدم مين؟ بيخدم المخ. الانسان يخدم اعلاه والنبات يخدم اسفله. يقعد النبات ما لقاش ميه ولا اكل، يقوم الشواش اللي فوق دي تذبل، وبعدين الورق ينزل، وبعدين الفروع الصغننه تبتدي تنشف، وبعدين الجذع يبتدي ينشف وينشف وينشف لحد فين؟ يفضل الجذع ينزف له شويه ميه يبتدي ايه؟ يشد. يبقى الانسان من اعلاه والايه؟ والنبات من ايه؟ من اسفل. لما كيس سيدنا زكريا قال اني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيئا. العظم ده آخر مخزن للقوة، لأنه يدي منه للمخ. لما ما يبقاش عنده حاجة بقى يبقى المسألة خلاص الايه يبقى ايه انتهت. بل نخذفه بالحق على البطن، قال كلمة دماغه. طيب دماغه يعني ايه؟ أصاب دماغه يعني السيد، ما عادش لقومة بقى. إنما لو نسيب حتة تانية يمكن يبقى فيها أمل في الله. فإذا هو زاهق، زاهق يعني ايه؟ خرج بعنف. ولكم الويل، يعني أيها الإنسان المغتر بلججه وعناده، ووقفة العقل أمام الأشياء، ووقفة قلبه أمام الجحود، كل دي كلها أيها الإنسان إحنا هنخده بالحق على الباطل. يقوم إيه؟ يصيب دماغه، وما دام يصيب دماغه يطلع إيه؟ زاهق. ولما يزهق تيجي لحسابنا بقى، الحساب بتاعنا اللي هتقول فيه لكم الويل، اللي قلت فيه يا إيه؟ يا ويلنا لكم الويل، مما إيه؟ مما تصفون. تصفون هنا بمعناها تكذبون كذبا افترائيا. ازاي يعني تصفون تطلع كذب كده؟ انت تشوف واحد مثلا جميل تقول ده وجهه يصف الجمال، يعني ان كنت عايز وصف للجمال بص له ده عينها تصف الحسن، يبقى كن عينها هي تديك صوره للايه؟ للحسن. يجي القرآن يقول ايه؟ وتصف ألسنتهم الكذب. وتصف ألسنتهم، يعني عايز تعرف الكذب شوف كلامه بس، مش عايز يعرفك بالكذب الا انت شوف كلامه. وتصف ألسنتهم الايه؟ ساعة ما تسمع كلامه تعرف انه كلامه. زي حديث خرافة بتاع زمان يقول اللي كان عندي سحر اذا اطلقته وراء الظبط يمشي وراه، فإذا الظبي اتلقف كده السهم يروح وراه، قال يعني موجه، صاروخ موجه بتاع زمان، وإن راح كده يطلع، وإن طلع السهم يطلع وراه، وإن نزل ينزل وراه، قال السهم بتاعه يعمل عملية كده، هو دلوقتي بيحصل كده حاجة زي كده، إنما ده خرافة قال كده، ولذلك يقول لك حديث خرافة، حديث خرافة يعني إيه؟ واحد اسمه خرافة كان بيقول كده، يبقى كل كذب يسموه حديث إيه؟ حديث خرافة يا أمة إيه؟ يا أمة عمي. وتصف ألسنتهم الكذب، قال لك إذا أردت أن تعرف الكذب أنا لا أعرف لك الكذب وأنه قول لا يصادف واقعا، لا اسمع كلامهم بس ثم تعرف كده كذب مكشوف مفضوع. يقول لك كذب إيه؟ كذب مكشوف، كذب مفضوع، الكلام يهم عنه. أي ما تصفون أي تكذبون إيه؟ كذبا مفترا. من إيه؟ من وتصف ألسنتهم الإيه؟ حيث ما يقولوا الكلمة دي تعرف انهم ايه؟ انهم كذبة. ولذلك هناك يقول ايه؟ تعالى عما يصفون، سبحانه وتعالى عما اي ايه يصفون كذبا مفترا. بل نكذف بالحق على الباطل تذنوا فإذا هو زافق ولكم الويل مما تصفون. يجي واحد يقول الله، طب ايه اللي مخلي ما ربنا يخلي له الباطل نمرض شوية وبعدين يجي الحق يموته؟ ما كانش ضروري. لا يقول لهم هم الابتلاءات فين ازاي؟ طب ده قال لك الناس لا تتعشق الحق الا ان رات بشاعه الباطل. مش ممكن انت تعرف الحق حلو ازاي؟ لما تشوف الباطل بيعمل ايه؟ تعرف ان الايمان كويس ازاي؟ لما تشوف الكفر بيعمل ايه؟ تعرف العدل حلو ازاي؟ لما تشوف الظلم، يعني وبضدها ايه؟ بضدها تتميز الايه؟ الاشياء. الشعر لما قال ايه؟ فالوجه مثل الصبح مبيض والشعر مثل الليل مسود، ضدان لما استجمع حسنا والضد يظهر حسنه الضد. يبقى اذا احنا عرفنا جمال الحق بايه؟ بمشاعه الباطل، وعرفنا حلاوه الايمان ايه؟ بمراره الكفر. يبقى لازم يوجد اي حاجه عشان تعرف الفارق بين ايه؟ بين الاثنين. وله من في السماوات والارض، هو قال ده انا خلقت السماء والارض وما بينهما، صار دي ظرف والمظروف ايه بقى؟ ارض برضه ليه؟ وان كان بعضه مختارا، وان كان ايه؟ بعضه مختار. ما معنى مختار؟ لا يامن لا يكفر، لا يطيع لا يخشى، مش كده ولا ايه؟ أما قال لك لا خد بالك، أن الكل فيه صفات الاقتراع،

وبيتوعدوه. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. لما جيت مش بس كفروا به، ده اتحدوا مع بعض وبقى دول يسلطوا دول ودول يسلطوا دول، ولما يجي حرب يتفقوا اياهم زي بنو قريظه وبنو سعد. ايه الله كويس قوي. اذا فهم قبل مجيء محمد صلى الله عليه وسلم كانوا اعداء، ولما جه بقوا ايه؟ احباب واولياء لبعض. اولياء لبعض بقوا ياخدوا من بعض بقى الدليل، يقولوا اسال محمد عن كذا، طب قولوا له في ايه الشرك ده؟ طب قولوا له ايه؟ ففي التوراة كلام عن هذا، لان في التوراة بتقول ان الله اول ما خلق الخلق خلق جوهرة ثم نظر اليها نظرة هيبة، فحصل فيها تفاعل وبخار ودخان، الدخان طلع والبقية طلع، الدخان طلع بقى سماء والبقية بقى ارض. اذا التوراة بتقول مثل هذا الكلام، يبقى بقى كان يجب انهم بقى ما دام عرفوا كده كانوا يعملوا ايه؟ اولم يروا او لم يعلموا من العلم من اليهود؟ ليه علموا من اليهود؟ لانهم اتفقوا وعملوا ايه؟ عملوا عصابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فده الكلام ده كان عند الايه؟ كان عند اليهود. ايه بقى كلام في اللفظ برضو المستشرقين يمسكون فيه؟ يقول لك السماوات جمع والارض جنس لها جمع، ومن الارض مثلهن، يبقى دي جمع وده ايه؟ يبقى كان لما يجي بالضمير يقول اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كنا رتقا، يجيب الارض الجماعه مش كانتها اثنين؟ هم قال لك لا، ده نظر الى ان السماء نوع والارض فالسماويه نوع والارض، يبقى كانتها يعني السماويه والارضيه. ادي واحد. والقران فيه نظير من كده، يعني في حاجات ايه موجود، حاجات جديده ايه كتير. والتسميع والجمع والافراد دي تلعب دورا كبيرا في اسلوب العرب، واسلوب العرب مبني على الذكاء ومبني على الفطنه ومبني على ان السياق يديك المعنى. افهموا كده على طول. مثلا كما قلنا سابقا قول الله سبحانه وتعالى، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، كان الاصول ايه في سياق الظاهر ايه؟ اقتتلتا، انما جاب جامع هنا قال لك ما هي اصل المفرد وهو طائفه مكونه من جماعه. ما هي الطائفه ايه؟ الطائفه لفظ واحد انما معناها ايه؟ جماعه. يبقى جماعه من الطائفه دي وجماعه في الطائفه دي، يبقى اقتتلوا ولا ما اقتتلوش؟ اقتتلوا. طب يقول لك حد مشيها اقتتلوا يعني على الطائفه والطائفه. فان بلغت احداهما فاضري للتصريح، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله، فان فاءت فاصلحوا ايه بينهما رجال التصريح. ما مشيش في الجمع خلاص. الله، ايه الحكايه؟ يرجع كده يقول لك ايوه واصلحوا بينهما رجال التصريح. يقول له في القتال ما يجيش التصريح، انما في الصلح تيجي التصريح. ليه؟ قال لك لان اللي بيهيئ للقتال مش الافراد، رؤساء الافراد طائفه تجتمع تقول يلا نقاتل. لما يجي يتقاتلوا الفرد بيمسك فرد، ولا المساله كلها بقى ده يروح لده وده يروح لده، يبقى الفرديه فيه، ولا بيمسكوا جماعه كده يمسكوا صف واحد ويضربوا دول؟ ابدا. ده ساعه القتال بيبقوا ايه؟ كل واحد يروح لواحد التاني التاني. يبقى اذا الفرديه في ساعه اعلان القتال الطائفة يقول والله هنتقاتل، وبعدين لما يتقاتلوا الفرديه تجوب وتيجي الجماعيه بقى، ده يتقاتل وده يتقاتل، يبقى الجمع هو اللي بيظهر. لما نيجي نسلح بنمسك كل فرد من الاعداء منه، تقول لما سلحت على فلان وده يسلحه على فلان، ولا بنمسك الاصول في الطائفه نسلح الطائفتين على بعضهم، يبقى نسلح بينهم ولا بينهما؟ يبقى بينهما. اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا، الرتق هو الملتحم المتصل، وفتقناهما ازحنا هذا الالتحام وفصلنا، يعني كانوا شيء واحد كده وبعدين ايه كده اهو وبعدين فتقناهما. طب ايه معناها كانتا رتقا ففتقناهما؟ ذلك معنى من معانيه.

يقول لك دي 8 دقايق. طب انت بينك وبين المرأة المسلسلة كام؟ حسبوها كده بالسنين الضوئية وجدوها 100 سنة. بقى 8 دقايق عملت العملية دي، يبقى 100 سنة تعمل كام شبر أرقام؟ مش كام شبر، كام كيلو أرقام. وبعدين قام قال لك طب امال الشعر يا اخوان اللي بيننا وبينها ايه؟ وانه هو رب الشعر. يعني اكنه بيمتن بحاجة ايه؟ بحاجة كبيرة قوي. يبقى الكون ايه اللي انت بتقول عليه اللي سما ايه؟ مال السما ومال الكواكب دي؟ ده دي كلها في السماء الدنيا. والسما مالها وبقى مال الحكاية دي؟ تقول لي ده 7 سماوات هم دول؟ يبقى خلاص دي بيخلص بيخلص وسكت. وحاول كثير من عشاق هؤلاء ان يمحوا هذه الاشياء من كتبهم عشان ما تبقاش سب عليهم ازاي وصلوا وقالوا الكلام. بعدين حصلت حاجة ثانية. حاجة ثانية اللي حصلت انهم قعدوا قالوا بالكم الارض دي ازاي جت والمجموعة الشمسية دي ازاي جت؟ ده اصلا الشمس بتدور وهي كتلات ملتقية. طب كتر خيرك يا سيدي. ولما قعدت تدور قامت انفصلت عنها شوية حاجات، يعني طلعت منها تراطيش كده منها. ولما طلعت التراطيش بردت، ولما بردت الارض بقى ابتدأت صالحة للايه؟ للنبات وبعدين الحيوان وبعدين الايه؟ الانسان. والدليل على كده انك لما تدخل باطن الارض تلاقي نار منصهرة، ولما يطلع بركان ولا حاجة ايه في يجيك يطلع نار منتهبة كأن لسه الباطن ايه؟ ملتهب. نقول له طيب مدام بقى يعني خلينا بالعقل كده، مدام هي قطعة ملتهبة اسير وبعدين بردت لما انفصلت عن الطاقة الحرارية بتاعت الشمس بردت، كل مش كل يوم تبرد شوية شوية شوية. كان الأصول بقى لما بمرور السنين ايه الحرارة تقل وتنتهي، لأن في حاجة اسمه استطراد حراري، يبقى برضه ما نفعلش. ولما تكونوا انتوا عرفتوا كده يبقى كأنكم عرفتوا والله قال ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، ويقول بعد ذلك آية جمعة وما كنت متخذ المضلين. معنى مضل يعني ايه؟ المضل هو الذي ياخذ بيدك عن الحقيقه الى الباطل. فلما يقولوا لك الكلام ده ايه اعرف انهم مضلين، كان الله تنبأ بان مضلين هيطلعوا ويقولوا ده الحكايه كيف وكيف وكيف. انت مالك تبحث جت ازاي ولا بتاع؟ اسمع منه هي جت ازاي وخلاص. ليه؟ لان معرفتك بكيفيه الشيء لا تعني نفعك به، انت تنتفع به وان لم تفهم يا جاز ذلك. طب ما احنا انتفعنا بالكرويه في الارض ومش عارف ايه قبل ما نعرف انها كوره، وعملنا وقعدوا يحسبوا الكتب قد ايه والكتب قد ايه والاوقات والبتاع عرفناه وحسبناه. هو انت لما يجي الواحد فلاح امي ما يعرفش اي حاجه ويجيب تلفزيون ويتعلم من الكتالوج دي الموجه الاولى والموجه الثانيه والموجه الرابعه ودي عشان الصوت ودي عشان بتاع، بيشغل ولا ما بيشغلوش؟ طب لما شغله انتفع بيه ولا ما انتفعش؟ طب انتفاعه بيه يعني انه يعلم كيفيه تكوينه؟ اذا انت خد الكون بحلاوته دي كده وما تبحثش في انه اتكون ازاي، مالكش دعوه. قاعد تاكل كده اكل شهي تقول انا مش حاسس ايه اللي فيه، انا لما اعرف انطبخ ازاي. طب استنى بقى ما نبقى نفهمك. يقول لك لا مش ضروري نفهم بقى. اللي في التوراه انها جوهره وحصل لها كذا كذا والدخان طلع والباقي استقر بقى الارض وانفتحوا. طيب وغير التوراه ومالك القران؟ في آيات تدل على أن فلينظر الإنسان إلى طعامه. إيه؟ إنا صببنا الماء إيه؟ صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا إيه؟ ونخلا وحدائق ذلا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. صببنا الماء صبا دي من السماء إيه؟ ويجي في آخر يقول فجرنا السماء بماء منهمر. يبقى ده شق السماء من المطر لإيه؟ ينزل منه، وشق الأرض الناس يصدعها النبات. يصدعها الإيه؟ والسماء ذات الإيه؟ الرجع، والأرض ذات الصدع. يبقى الشق والفتك في كل واحد لوحده، مش هم كانوا مع بعض وفتقناهم، لا هم في ذاتهم كانوا إيه؟ شيء واحد، إيه؟ الواحد منهم شيء واحد وبعدين إيه؟ الارض شققناها بالايه؟ اولم يروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز اللي ما فيهاش حاجه ابدا يحصل ايه؟ نخرج منها. يبقى اذا السماء تنشق يوم تشقق السماء بالايه؟ بالغمام. طيب فاذا السحاب اللي نازل ده هو ده بينزل من السحاب